السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد اشتملت هذه الآيات أو هذه الآية على مجموعة من المسائل والأحكام. منها أولا أن الله تعالى ذكر هذه الآية بعد آية الجهاد، ولا شك بأن الحج هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة أنه قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولذلك الحج فيه انتقال الإنسان من بلده إلى مكة المكرمة وإلى المشاعر، كذلك المجاهد ينتقل من بلده إلى مكان آخر. أيضا الحج فيه مشقة وتعب، كذلك الجهاد فيه مشقة وتعب، كذلك الحج فيه بذل للمال وكذلك الجهاد. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، قال: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. المسألة الثانية أن هذه الآية الكريمة نزلت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليست الآية التي فيها الأمر بالحج، ليست الآية التي جاءت فيها ركنية الحج، وإنما جاءت هذه في السنة السادسة التي حصل فيها صلح الحديبي. وأما آية وجوب الحج فهي التي جاءت في صدر سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما هذه الآية التي بين أيدينا فهي نزلت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فيه أن من شرع في الحج سواء كان حج الفرض أو سواء كان حج نفل وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك من دخل في الإحرام فلا يجوز له أن ينقضه حتى ينتهي من نسكه. بالنسبة لحج الفرض معلوم، أما حج النفل فهذه مسألة خلافية بين العلماء، فيما يتعلق بترك النفل بعد الشروع فيه. فجماهير أهل العلم اتفقوا على أن على جواز الخروج من النفل بعد الشروع فيه إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، فإنه يجب عليه أن يتم الحج والعمرة ولو كان نفلا ما دام أنه قد أحرم. فإذا أحرم وشرع وجب عليه الإتمام لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. أما من صام ثم بدا له أن يفطر صوم النفل طبعا يفطر، قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أصبح صائما فسأل عائشة عندكم شيء؟ قالت نعم حيس فأكل، قال إني أصبحت صائما فأكل. كذلك بقية مثل الصلاة، صلاة النافلة إذا شرع فيها ثم بدا له أن يقطع يقطع. أما الحج والعمرة فلا بد من إتمامهما فرضا كان أو نفلا، فرضا كان أو نفلا. المسألة الرابعة، يجب الإخلاص لله جل وعلا في الحج والعمرة كما يجب في بقية العبادات والطاعات، ولذلك قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، يعني مخلصين لله عز وجل. ولا يخفاكم القاعدة الشرعية بأن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله عز وجل وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. القائل خذوا عني مناسككم في مسألة الحج، وأما بقية العبادات فلا بد من سلوك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، أما قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، أن الإتمام يأتي على معنيين في لغة العرب وأيضا في الأدلة الشرعية، يأتي بمعنى الإكمال ويأتي بمعنى الإنهاء، يأتي بمعنى الإكمال ويأتي بمعنى الإنهاء. المسألة السادسة، أن الحج لغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله جل وعلا بأفعال مخصوصة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص، هذا بالنسبة للحج. وأما العمرة ففي اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح العمرة هي الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة بنية الإحرام يعني، هذه بالنسبة للعمرة. المسألة السابعة فيما يتعلق بحكم العمرة، أما حكم الحج فمن الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على القادر المستطيع، كما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في تفسير سورة آل عمران إن يسر الله ذلك. ولذلك الحج أحد أركان الإسلام، أما العمرة فمحل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة سنة وليست بفريضة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب العمرة، لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج من حيث الرتبة، فالحج ركن من أركان الإسلام، وأما العمرة فهي واجبة من الواجبات، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وتجب في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. المسألة الثامنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في عمره صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وجميع عمره في شهر ذي القعدة، في شهر ذا القعدة، وذي القعدة بالفتح أضبط من ذي القعدة، ولذلك يقال على عكس ذي الحجة، الحجة بالكسر والقعدة بالفتح، ذي القعدة وذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، العمرة الأولى عمرة القضية لما ذهب إلى العمرة في صلح الحديبية كانت في ذي القعدة، هذه العمرة الأولى. والثانية عمرة القضاء كانت في السنة السابعة في شهر ذي القعدة، والعمرة الثالثة كانت بعد فتح مكة من الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كان في ذي القعدة. قد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. وأما ما ورد من العمرة في رمضان فهذا ورد فيه فضل، حديث ضباع بنت الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام حثها على العمرة في رمضان، فقال عمرة في رمضان كحج معي. بعض العلماء قال هذا خاص لضباع بنت الزبير، بعض العلماء قالوا بأن هذا الفضل عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، وما زاد فهو سنة. المسألة الثامنة مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة والإكثار من ذلك، وبعض العلماء قال كل 5 سنوات، قد ورد في هذا الحديث حسنه بعض العلماء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. المسألة التاسعة أن الله تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار في اللغة هو المنع والحبس، الإحصار هو المنع والحبس، وفي الحج يكون معناه أن من أحرم بالحج أو العمرة ومنعه عدو من الوصول إلى مكة. وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم وقصر ذلك على العدو لتفسير ابن عباس رضي الله عنه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحاج أو المعتمر إذا أحرم بالحج أو بالعمرة ثم منع بأي نوع من أنواع المنع ولم يستطع الوصول إلى البيت العتيق فإنه يكون محصرا، ومن ذلك من منعه عدو أو سيل، مثلا سيل الأودية أو مرض أو شيء من هذا القبيل. ومما يضاف إلى ذلك المرأة حينما تحيض إذا اشترطت فيكون لها حكم المحصرة، يكون لها حكم المحصرة. ولذلك العلماء يفتون بهذا في وقتنا خاصة مع وجود يعني الارتباطات من حيث الأوقات برحلات السفر وغير ذلك. قال تعالى فإن أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى المشاعر سواء كان بعدو أو بأمر ليس باختيار الإنسان، يعني مثل ما ذكرنا المرض أو السيل مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال فما استيسر من الهدي يعني ما تيسر من الهدي. واللام في الهدي هي لام العهد، ويكون المعنى ما هو؟ ما الهدي المعهود، والهدي المعهود ما هو؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وليس معنى ما استيسر هكذا، لا، وإنما ما استيسر من الهدي. ولو قال ما استيسر من هدي ونكر نعم يقال مما يتيسر، لكن هنا الأل للعهد، فعليه تكون شاة لها شروط الأضحية، وأيضا بدنة أو بقرة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما هو مفصل في أبواب الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والمعنى إذا أحصر الحاج أو المعتمر، إذا أحصر ومنع من الوصول إلى البيت كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، حج ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بأربعمائة وألف من أصحابه للعمرة، فحالت قريش بينهم وبين الكعبة وحصل الصلح المعروف، فحصروا بهذا العدو، منعتهم قريش. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن ينحروا الهدي وأن يحلقوا وأن يحلوا، والقصة معروفة، فيها حديث أم سلمة حينما أشارت إليه بأن يحلق لأن الصحابة ما حلقوا، فأشارت إليه فحلق النبي عليه الصلاة والسلام، فحلق الصحابة رضي الله عنه. ولذلك من أحصر وقد ساق الهدي فإنه يحل بعد نحر الهدي، أما إذا لم يسق الهدي فإنه يحلق رأسه ولا شيء عليه، يحلق رأسه ولا شيء عليه. وهذا في هذه الآية في قول الله تعالى: فما استيسر من الهدي. يبدو سؤال هنا وهو: هل العمرة فيها هدي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ساق الهدي في عمرة الحديبية، وسنبحث هذا بشكل أوسع. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الواو هنا عاطفة، لكن مرجعها هل إلى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، أو إلى قوله: فإن أحصرتم؟ قولان لأهل العلم. ولذلك قال العلماء: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إن أرجعنا إذا قلنا بأن الواو عاطفة إلى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيكون المحل أين؟ يكون المحل مكة، يكون المحل مكة. وأتم الحج والعمرة لله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، محل الهدي في الحج والعمرة أين؟ مكة. وإذا قلنا بأن الواو هنا ترجع إلى الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يكون الهدي محله أين؟ مكان الإحصار، مكان الإحصار، أين محل، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وحلق الرأس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وجماهير أهل العلم ألحقوا جميع شعر البدن بشعر الرأس، بشعر الرأس، وهذا من القياس الصحيح. قاسوا الفرع على الأصل بجامع ماذا؟ الترفه. ولذلك قالوا: جميع شعر البدن له حكم شعر الرأس. خالف في ذلك الظاهرية وابن حزم على وجه التحديد، فذهب إلى أن الذي يحلق، الذي يمنع من الحلق، هو الرأس، شعر الرأس، أما بقية شعر البدن فهذا لا يدخل في محظورات الإحرام. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومعلوم بأن الحلق إنما يتجه إلى الرجال، أما المرأة الحاجة فيحرم عليها أن تحلق شعر رأسها، وإنما الواجب في حقها التقصير، بينما الرجال يجب عليهم أن يحلقوا أن يقصروا، وذلك لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والحلق وهو استئصال شعر الرأس أفضل من التقصير، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، والصحابة يقولون: والمقصرين يا رسول الله؟ في الثالثة قال: والمقصرين، في الثالثة قال: والمقصرين. ولذلك المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها بنسك أو بغير نسك، في عبادة أو في عادة، إلا لضرورة، إذا كان ثم ضرورة، إذا كان ثم ضرورة كعملية جراحية في الرأس مثلا أو شيء من هذا القبيل، لأنه في المرأة يعد مثله في المرأة. ثم قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، منكم هنا من تلبس بنسك، فمن كان منكم مريضا، والمرض هي حالة تخرج الإنسان من حد الاعتداد، يعني حالة الحالة المرضية، فالإنسان لا يستطيع أن يقوم في حال مرضه بما كان يقوم به حال صحته. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمعنى أن من كان محرما ثم طرأ عليه مرض أو حصل أذى في رأسه مثلا، فإنه يجوز له أن يتلبس بالمحظور من محظورات الإحرام، ومن ذلك حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وفي هذا حديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه والقمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه. القمل، تعرفون القمل؟ القمل يتناثر، يعني من كثرته يتناثر على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى. ثم أمره بأن يحلق شعر رأسه وأن يفدي، فحلق شعر رأسه، لأن هذا أذى كما قال تعالى: أو به أذى من رأسه. فحلق شعر رأسه وفدى، وفدى. والفدية جاءت في كتاب الله مجملة، وفصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، أو أنسك نسيكة. والنسيكة هي الذبيح، النسيكة هي الذبيح. ولذلك من حلق شعر رأسه في الإحرام فعليه فدية أذى، تسمى عند أهل العلم فدية أذى. ما هي؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة، أو ذبح ذبيحة. وبالنسبة لهذه 3 على التخيير لا على الترتيب، على التخيير لا على الترتيب، وذلك لقول الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك. ولذلك هنا أو للتخيير، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. وقد قاس العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء كل من تلبس بمحظور من محظورات الإحرام أن عليه فدية أذى، فدية أذى. ولذلك قد يحتاج المحرم مثلا إلى لبس المخيط، فيقال له: البس المخيط وافدي إذا احتاج، يعني ليس ترفها، لأنه يحرم على الإنسان أن يتلبس بمحظورات الإحرام، لكن إذا إن احتاج إلى ذلك، يعني يوجد بعض الناس لديه مرض مثلا ما يستطيع لبس الإزار والرداء، يقال له ماذا؟ يقال له: البس وافدي. طيب ما هي الفدية؟ يخير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا، أو ذبيح. الشخص يحتاج أن يغطي رأسه، لديه مرض، لديه مشكلة مثلا ما يتحمل، يغطي رأسه ويفدي. وإذا ارتكب المحرم أكثر من محظور فإنه يفدي على قدر كل محظور. فمن الناس مثلا من يغطي شعر رأسه وأيضا يحلق شعر رأسه مثلا ويلبس المخيط، كم عليه من فدية؟ 3، لكل محظور فدية، لكل محظور فدية. وأشد محظورات الإحرام ما هو؟ الجماع، الجماع، هذا ما يصلح فيه الفدية. فإذا كان قبل التحلل الأول فسد الحج، بطل الحج أو فسد الحج، ووجب عليه أن يمضي فيه، يكمل الحج وعليه بدنه ويقضيه من قابل. سنفصل هذا بشكل أوسع في محله. ثم قال جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم يعني في غير الإحصار، ما أحصركم عدو، وإنما حججتم آمنين، يعني مثل ما يحج الناس. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذه الآية جاء فيها ذكر التمتع، والتمتع عند أهل العلم يشمل القران أيضا، فالقران يسمى تمتعا، والقران هو أن يدخل الحج على العمرة أو يحرم بهما جميعا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة أولا، يحرم بالعمرة أولا ثم يحل منها، ويحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة. وأما القران فيحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل طوافها، قبل طوافها. وعلى القارن والمتمتع الهدي، وهذا الهدي يسمى هدي شكران، يسمى هدي شكران. لماذا؟ لأن هذا المحرم جمع الله له نسكين في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. وبالنسبة للمتمتع أيضا من ذلك أن الله تعالى أباح له التحلل بين النسكين، فهو انتهى من العمرة ثم أحرم بالحج فتحلل بينهما. وأما القارن فجمع الله له نسكين في عمل واحد، عمل واحد. ولذلك أعمال القارن مثل أعمال ماذا؟ المفرد. المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد بالنسبة للقارن مثل المفرد، ولكن الله تعالى جمع له نسكين. قال فما استيسر من الهدي، والهدي ما هو؟ هو من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، بعث عليا إلى اليمن وأتى له بمئة بعير، فذبح صلى الله عليه وآله وسلم بيده 63 على عدد سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، وأعطى السكين لعلي وأكمل الباقي رضي الله عن علي. وبعد ذلك البقر، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لنسائه بالبقر ثم بعد ذلك الغنم، ويجزئ في ذلك سبع بقرة وسبع بدنة، على القاعدة المشهورة في مسألة يعني إجزاء سبع في الأضحية. وبالنسبة لها يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن المعتبر، ومن حيث السلامة من العيوب، ومن حيث أيضا الوقت، تذبح في الوقت وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كامل. من لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، وهذا من تيسير الله عز وجل. ولذلك قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومن أنواع التيسير الانتقال إلى البدل، مثل من لم يستطع الوضوء بالماء ينتقل إلى التيمم، من لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، من لم يستطع الهدي، ما عنده قدرة على الهدي، ما عنده قيمة الهدي، ينتقل إلى الصيام. هذا الانتقال إلى بدل، الانتقال إلى بدل، إلى الصيام، صيام 10 أيام، 3 في الحج، يصوم 3 في الحج، ولا يشترط أن تكون متتابعة، لا هي ولا السبعة. ولو صام أيام التشريق لا حرج، قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم الأيام 3 أيام التشريق، مع أنها ممنوعة على البقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولكن من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام، لا بأس أن تكون أيام التشريق. ولو صام يوم عرفة مثلا، إذا كان ما عنده وأدرك يوم عرفة وأدرك يومين من أيام التشريق لا حرج. قال وسبعة إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم رجعتم، سواء صمت في الطريق أو إذا وصلت إلى دويرة أهلك. ثم قال تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد، هذا تأكيد كاملة، تأكيد لهذا العدد. وهذا على قاعدة القرآن، وسبق أننا ذكرنا شيء من هذا في مجال السابق، مثل قول الله عز وجل ذلك قولكم بأفواهكم، والإنسان يقول بإيش؟ بفمه، هذا تأكيد. ونصوص كثيرة في القرآن تأتي بهذا المعنى. ثم قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الهدي لمن؟ لمن كان من غير حاضر المسجد الحرام. أما من كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه. لماذا؟ لأنه لا عمرة على من بمكة، لا عمرة عليه، ولذلك من كان بمكة لا عمرة عليه، ولذلك لا يجب الهدي عليه، لا يجب الهدي عليه. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء في من في حاضر المسجد الحرام، من هم؟ هل هم أهل الحرم أو أهل مكة أو من هو دون الميقات؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن كل من كان من دون الميقات فهو من حاضر المسجد الحرام، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن يوجد الآن بين مكة وبين ذي الحليفة كم كيلو؟ 400 وشيء، ها؟ يعني كل من يسكن هناك ليس عليه هدي، هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. القول الثاني قالوا أهل مكة، والقول الثالث قالوا أهل الحرم، لأن مكة ليست كلها حرم، والذي يظهر والله أعلم أن أهل مكة هم المقصودون بقوله جل وعلا حاضر المسجد الحرام. ثم قال تعالى واتقوا الله، وهذه الآيات والأمر بتقوى الله يأتي كثيرا في القرآن، والمعنى اتقوا الله فيما تتقربون إليه، واتقوا الله فيما فرض الله عليه، بأن يؤدي الإنسان ما فرض الله عليه على التمام، واعلموا أن الله شديد العقاب. فيه تهديد من الله عز وجل أن من لم يتقه وأخل بهذا فإن الله تعالى شديد العقاب. ولذلك إلى الأسف يوجد من الناس من يدخل في النسك أو يدخل في الإحرام ثم يرفض إحرامه لأسباب باردة، يقول والله زحمة مثلا، أو يقول والله حر أو شيء، ويرجع الغريب، يرجع وما علم المسكين بأنه ما زال في إحرامه. وقد سئلت أسئلة أغرب من الخيال، يعني شخص أثناء الطواف قال لا هذا كثير ومل ورجع، رجع إلى أهله. طيب هذا إذا جامع زوجته محرم الآن ماذا عليه؟ يترتب عليه أشياء كثيرة جدا، هو ما زال على إحرام. ولذلك لا تلاحظون كيف أن الله تعالى ختم هذه الآية بقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العذاب العقاب، أن الله شديد العقاب، الله تعالى شديد العقاب. فيجب على الإنسان أن يتقي الله في هذه العبادة وفي كل عبادة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.